الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا ويسعدنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة شيخنا العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه في كلمة توجيهية لأبنائه بدار الحديث بمدينة مكناس، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه نصائح وذكرى مجملة في العلم وطلبه، علونتها فقلت الأساليب الغرر في بيان ما في العلم من نفائس الدرر. أحصر محتوى هذا العنوان في أربعة أمور، أو في أمور أربعة، هي جلاء للمراد من مضمون هذا العنوان. الأمر الأول العلم. ما هو العلم؟ ما هو العلم المراد به في مقامنا هذا؟ العلم لغة، أو العلم أولا في لغة العرب، هو إدراك الشيء المعلوم على حقيقته، وهذا الإدراك يكون بآلته التي هي العقل في الإنسان، قد من الله عليه بخلقه فيه. والمقصود بالعلم في مقامنا هو إدراك علوم شرعية على حقيقتها. فمن هذه العلوم بادئ ذي بدء علم توحيد الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، وما يتفرع عن ذلك من مسائل العقائد الصحيحة. ومن هذه العلوم ثانيا علم الفقه في العبادات المحضة، من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير المحضة من العبادات. ومن هذه العلوم ثالثا علم فقه المعاملات، وهذه الأنواع الثلاثة من العلوم الشرعية يحقق بها المسلم ويعرف علة وجوده وسر حياته إذا عمل بما علم. وعلة الحياة هي العبادة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ووجه الاستدلال بالآية على العبادة التي هي سبب وعلة حياتنا أن الله جل شأنه قد حصر علة خلقه للثقلين الجن والإنس في عبادته بأقوى أساليب الحصر في علم البيان، وهو النفي والإثبات. والحصر حقيقي، وهذه العلوم الثلاثة في حد ذاتها على درجات متفاوتة من جهة كيفية مطالبة المسلم بها شرعا. ففي كل ما علمه فرض عين وفرض كفاية. ومن فوائد علم الفقه بالعبادات أن الفقه يبين للمكلف كيفيات العبادات، ككيفية الصلاة وكيفية البيع وما إلى ذلك. تلك الكيفيات التي لا تصح هذه العبادات إلا بها. فإذا فعلها المسلم بهذه الكيفيات الواجبة برئت ذمته شرعا من المطالبة بها. فعلم الفقه لا بد منه على هذا، بخلاف دقائق علم الفقه المتعلقة بالصلاة والبيع. فمعرفة هذه الدقائق فرض كفاية، يجب أن يوجد في المسلمين من يعرفها من العلماء في بلد المسلمين. فلو خلى البلد من ذلك من بعض العلماء الذين يعرفون هذه الدقائق التي من قبيل فرض الكفاية، لو خلى البلد من ذلك العالم أو من ذلك العلماء كان الإثم مترتبا على المسلمين جميعا شأن فروض الكفايات في الإسلام عند الفقهاء سلفا وخلفا، بل كان هذا معروفا عند السلف. الأمر الثاني فضل العلم. إذا كانت الاعتقادات في علم توحيد الله جل جلاله، والعبادات والمعاملات تعرف كيفياتها الصحيحة بالعلم الشرعي، فهذا العلم ذو مكانة عظيمة دل على هذه المكانة والدرجة العليا قوله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فأمره بالازدياد من العلم وما هو إلا العلم الشرعي، هذا العلم الذي أمر الله بالازدياد منه ليس المراد به إلا العلم الشرعي، ولم يأمره أي لم يأمر الله المسلم بالازدياد من شيء إلا العلم. نعم، جاء الأمر كذلك بالازدياد فيما يتعلق بالعلم وهو الإيمان، فهو من باب واحد. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خوطب بهذا الأمر الإلهي بالازدياد من العلم، فنحن المسلمين مأمورون بالازدياد منه من باب أولى وأحرى، أو من باب أولى وأحرى وآكد، على حد المثل العربي السائر: إياك أعني فاسمعي يا جارة. ودل كذلك على فضل هذا العلم تنويه الرسول صلى الله عليه وسلم بشأنه في مزاياه في الحديث الصحيح حديث أبي الدرداء الأنصاري واسمه عويمر أو عامر. جاءه رجل وهو في مسجد دمشق فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. انتهى الحديث. والأمر الثالث فضل التفقه في الدين. التفقه في اللغة تعلم الفقه وتعاطيه، فالتفقه عند حملة الشريعة المطهرة هو طلب العلم بالأحكام لأفعال المكلفين، ولا شك أن هذا التفقه خير دل على ما فيه من فضل حديث ابن شهاب الزهري في الصحيح قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انتهى. فمعنى يفقهه في الدين يجعله عالما بأمور دينه، فيعلم كيف يعبد الله على بصيرة فيرجى له الثواب في عبادته. فهذا الفقه خير انبنى عليه خير وهو العمل الصالح من العبادات والمعاملات والاعتقادات. وقد ذكر العلامة المحقق ابن قيم الجوزية الدمشقي رحمه الله، ذكر في كتابه مفتاح دار السعادة ما يبلغ 100 فرق بين العلم والمال. يمتاز العلم في هذه الفروق بالفضل على المال، مع أن للمال ميزات أيضا ليست تنكر. ألا ترى إلى قول هذا الحكيم القائل: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. ويدل على امتياز العلم على المال بالفضل قول ابن القيم أيضا في أعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: إن حاجة المسلمين إلى الفقهاء أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فاحتياج المسلم إلى علم دينه ليعمل به فتكون حياته حياة مسلم، وتفترق حياته عن حياة الكافر. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله: حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. الأمر الرابع، فعلى هذا قبل الأمر الرابع، فالفقه العلم قارن على هذا بعض الفضلاء الأدباء بين العلم والمال، فقال: العلم أفضل شيء أنت ذاخره، فاطلب هديت فنون العلم والأدب كم ماجد بطل آباؤه نجب كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا. قد يجمع المال شخص ثم يسلبه عما قليل فيلقى الذل والحربا. وصاحب العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلبا. يا طالب العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. الأمر الرابع، هذا العلم طلبه عبادة في الأصل، وذلك أن هذا العلم لما كان علم دين الله فهو مطلوب لمعرفة هذا الدين والعمل به. فهذا العمل عبادة، فما توسل به إليها فهو عبادة، فطلب العلم عبادة أصالة، لأنه ليس لغرض دنيوي في الأصل. ومن هذه الأصالة يحتاج الطالب العلم إلى نية، لكون طلب العلم عبادة لتعلقه بعبادة. فطالب العلم مطالب شرعا لأجل هذا أن يحسن نيته ويصلح طويته ويتصور أن هذا العمل الذي هو بصدده، والأمر الذي أراده هو الشريعة أو هي الشريعة التي شرعها الله سبحانه لعباده وبعث بها رسله وأنزل بها كتبه، فيجرد نفسه عن أن يشوب ذلك الطلب للعلم بمقصد من مقاصد الدنيا، أو أن يخلطه بما يكدره من الإرادات التي ليست فيه، كمن يريد بطلب العلم الظفر بشيء من المال أو لأن يصل به إلى نوع من الشرف أو البلوغ إلى رئاسة من رئاسات الدنيا أو جاه يحصله به، فإن العلم الطيب لا يقبل غيره ولا يهتمل الشركة. فمن أراد أن يجمع في طلبه العلم بين قصد الدنيا والآخرة فقد أراد الشطط وغلط أقبح الغلط، لأن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة وأجلها وأعلاها، لقوله تعالى: واعبدوا الله مخلصين له الدين. فقيد الأمر بالعبادة بالإخلاص الذي هو روحها، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك نظم بعضهم بعض الفقهاء المتأخرين من فقهاء سنطيف وهو مجدد العلم، أو ذكر هذا المجدد العلم في قطر سنطيف في وقته إنه في نوازله أشار إلى هذا الذي هو معقول من الحديث، أشار إلى هذه إلى مكانة النية في طلب العلم. ثم نظم ذلك في كتاب الله صاحبه مرجع المشكلات، يقول فيه: ومن ودنا وذم من ودنا بالقيس على مهاجر لأم قيس. من طلب العلم ابتغاء احتسابا وابتغاء رضا العليم فاز بالذي طلب إذن فلا بد من النية، لأن طلب العلم عبادة، ولا تصح العبادة إلا بالروح التي هي الإخلاص في العبادة. هذا بعض ما يتعلق بهذا العنوان. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير الجزاء. وأبناؤكم بدار الحديث بمكناس يقرؤونكم السلام جميعا ويسألون الله عز وجل أن يحفظكم ويبارك فيكم وفي علمكم وفي ذريتكم. ونسأل شيخنا أن استطعنا من وقتكم، واعذرونا بارك الله فيكم عن تأخر الوقت، حفظكم الله. لا حرج عليكم، بلغ سلامي إليهم جميعا. يسمعونك شيخنا، يسمعونك، بارك الله فيكم. حياكم الله خير. حياكم الله. مرحبا بكم. أكرمكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. آمين.